لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنزلف إلى الموضوع مباشرة. فالتفسير، تفسير القرآن الكريم هو أهم شيء ينبغي أن نسعى لتعلمه وتعليمه، وأفضل أنواع التفسير هو التفسير بالمأثور أو التفسير المأثور. يعني ممكن التفسير بالمأثور أي تفسير القرآن بما أثر، أو التفسير المأثور، يبقى المأثور صفة للتفسير. التفسير المأثور يعني كلمة التفسير نفسها اللي احنا بنسمعها معناها الإيضاح والبيان، معناها في اللغة الإيضاح والبيان، وفي الاصطلاح هو علم يبحث في معاني كلام الله عز وجل والمراد به بحسب الطاقة البشرية. يبقى عندي الكلام، كلام ربنا عز وجل له معنى ومراد. المعنى هو المعنى العام، المعنى اللغوي، المراد هو المعنى الخاص. زي بالضبط في العلوم في التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي. التعريف اللغوي بيسموه تعريفا جامعا غير مانع، يعني يجمع أفراد المعرف ولا يمنع من دخول غيره فيه، تمام. إنما التعريف الاصطلاحي جامع مانع، يجمع جميع أفراد المعرف ويمنع من دخول غيره فيه. فهو علم يبحث في معاني كلام الله والمراد به. أنا عندي مثلا الصلاة لها معاني كثيرة في اللغة اللي اختارها الفقهاء الدعاء، تمام. طيب المعنى الاصطلاحي اللي هو ايه؟ أقوال وأفعال مخصوصة، مبتدأة بالتكبير مفتتحة بالايه؟ بالتسليم، تمام. مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم، تمام. طيب نفس الكلام، أنا عندي المعنى اللغوي للكلمة وعندي المعنى اللي هو مراد الله عز وجل بهذه الكلمة. طيب كيف أحكم على مراد الله؟ مش أنا اللي أحكم على مراد الله. اللي يحكم على مراد الله عز وجل هو رب العالمين أو الرسول صلى الله عليه وسلم، يخبرنا بمراد الله سبحانه وتعالى. أضرب مثالا توضيحيا على هذا. قول الله عز وجل: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. طيب بعض الناس يقول 300 سنين بالتاريخ الميلادي الشمسي، وازدادوا 9 بالتاريخ الهجري، على أساس أن كل 100 سنة ميلادية تجمع 103 سنين هجرية، على أساس أن السنة الهجرية أقصر من السنة الميلادية بعشرة أيام أو 11 يوما، تمام. فقالوا أن عبر بالاثنين، عبر بالميلادي والهجري. طيب ايه رأيكم في القول ده؟ ها؟ صح الكلام ده؟ شكله كده صح. طيب هل هذا مراد الله؟ الله يفتح عليك، صح كده؟ احنا اتفقنا المحاضرة ان شاء الله تفاعلية. هل هذا مراد الله؟ يعني هل ربنا لما قال كده هوت ولبثوا في كفيم 300 سنين وزادوا 9، هل اراد الله ان يجمع بين التقويمين الميلادي والهجري؟ الله أعلم. ولذلك من قال هذا نقول له: هل تستطيع أن تقسم أن هذا هو مراد الله؟ فلا يجرؤ على ذلك طبعا. عرفنا كده يا جماعة؟ يبقى مراد الله لا نعرفه إلا بالإيه؟ إلا من خلال الوحي، قرآن أو السنة. ولذلك كثير من المفسرين بعد ما يتكلم في تفسير الآية يقول: والله أعلم بمراده. ها؟ والله أعلم بمراده. عشان كده القيد الأخراني ده كان مهم. قال بحسب الايه الطاقة البشرية. تمام. طيب أنواع التفسير كتير، أفضلها التفسير بالمأثور أو التفسير المأثور، له مصادر. أول مصدر من مصادر التفسير المأثور هو القرآن نفسه، تفسير القرآن بالإيه؟ بالقرآن نفسه. مثال زي إيه؟ قول الله عز وجل وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. الآية ديت إيه؟ مجملة، لم تبين لنا ما هو المحرم على اليهود، صح؟ فسرتها آية إيه؟ الأنعام، وعلى الذين هادوا إيه؟ حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم إيه؟ شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو مختلطة بعظم. تمام؟ طيب أول من فسر القرآن بالقرآن هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فسره بأنه هو إيه؟ الشرك. والقصة معروفة لديك، عارفينها طبعا، مش كده؟ طيب أول من ألف في تفسير القرآن بالقرآن الحافظ عماد الدين إسماعيل ابن عمر أبي حفص الخطيب ابن كثير، المتوفى سنة 74 و700 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا الحافظ ابن كثير غير القارئ ابن كثير، لأن القارئ عبد الله ابن كثير ده من التابعين وهو مكي، وهو القارئ الثاني بترتيب القراء السبعة، فده غير ده، يعني ايه فرق بينهما؟ ايه 7 قرون تقريبا. تمام. طيب فافضل كتاب، اول كتاب ألف في تفسير القرآن بالقرآن هو تفسير ابن كثير اللي هو المسمى تفسير القرآن العظيم. افضل ما ألف في تفسير القرآن بالقرآن هو ايه؟ معروف من اسمه، حاطط المنهج بتاعه في اسمه، أضواء البيان، أحسنتم، في إيضاح القرآن بالإيه؟ بالقرآن. تمام. طيب المصدر الثاني تفسير القرآن بالإيه؟ بالسنة، ودي مهمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. تمام. وقول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم، دي مجملة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ايه، او خصص العموم دهوت، وحلت لنا ايه ميتتان ودمان، فاما الميتتان فهما الحوت والجراد، واما الدمان فهما الكبد والايه والطحال. تمام. طيب وحديث عائشة بقى ايه في تفسير الآية، فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب هلك، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا وذاك. طيب بعد كده تفسير القرآن بأقوال الصحابة رضي الله عنهم، وبعد كده تفسير القرآن بأقوال التابعين، وبعدين تفسير القرآن باللغة العربية. طيب المصدران الأولان القرآن والسنة، هل نستغني بأحدهما عن الآخر؟ بمعنى أنا الآن معي آية أبحث عن تفسيرها، فأول ما أبحث فين؟ جميل، أبحث في القرآن الكريم. طيب وجدت تفسيرها، خلاص كده أنا وجدت تفسير الآية دي، مش محتاج أن أنا أدور تاني، ولا لازم أروح السنة برضو أبحث في السنة؟ ها؟ أكتفي ولا أبحث في السنة؟ وضحت خالص، تمام، مفيش أي مشكلة. ها؟ لا يكتفى بذلك، لابد من البحث في السنة أيضا، لأن ممكن السنة تأتيني بإيه بجديد. ها؟ ممكن السنة تخصص العام أو تقيد المطلق أو تفسر المجمل، ها؟ أو توضح المشكل أو تزيد شيئا، يعني تدينا زيادة. فعشان كده المصدرين الأولين متلازمان، لا غنى بأحدهما عن الإيه؟ عن الآخر. وعندنا مثال صارخ، الذين يسمون باسم شريف لا يستحقونه، اللي هم ايوه احسنت القرآنيون. ها ليه اسمهم قرآنيون؟ بينكروا الايه السنة. يقول لك عليكم بكتاب الله، النبي صلى الله عليه وسلم حذر منهم قال: ألا يوشك رجل شبعان متكئ على ايه أريكته يقول عليكم ايه بكتاب الله فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. النبي صلى الله عليه وسلم بيأكد يقول ايه: ألا إنما حرم رسول الله كما ايه كما حرم الله، ألا لا يحل لكم لحوم الحمر الأهلية، ولا كل ذي ناب من السباع، ولا كل ذي مخلب من الايه من الطير. فلا بد من الرجوع للسنة. القرآنيون أقيموا الصلاة، طيب هيصلي ازاي؟ ما هو مش معترف بالسنة، طب هتصلي ازاي؟ ده الصلاة دي أقوال وأفعال وهيئة، هتعمل ايه في المشكلة دي؟ هتحلها ازاي؟ يقول لك رئيس البلد هو اللي يحدد كيفية ايه الصلاة. عجبا لكم، يعني رئيس البلد اللي هو بشر يصيب ويخطئ وغير معصوم، ها، ويحدد كيفية الصلاة ونترك الوحي الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ها. طب افرض ان رئيس البلد ده طلع رئيس تونس مثلا، هيعمل ايه كده في الصلاة؟ ها مشكلة كبيرة. نعم، يا ريت حتى يقول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود ان الزكاة، الاذان، الحج، كل التفاصيل ديت ايه في السنة، القرآن اتكلم عنها بشكل ايه مجمل، تمام. طيب يا جماعة، هو طبعا تم اختيار تفسير الحافظ ابن كثير اللي هو القرآن، تفسير القرآن العظيم، لعدة أسباب. أول سبب أنه هو تفسير بالمأثور، يعني بالقرآن والسنة وأقوال الصحابة وأقوال التابعين. ثاني سبب أنه هو تفسير سلفي، يعني بيترك بقى مسألة إيه تأويل الصفات وإنكار الشفاعة وإنكار عذاب القبر ونعيمه، الكلام ده كله، تمام. ثالث شيء إن هو برضك مختصر عن غيره، ويعني سبحان الله كتب له القبول في الأرض، يعني قل أن تجد بيتا ليس فيه تفسير ابن كثير، حتى هو اسمه كده تفسير ابن كثير من شهرته، مع إن اسمه الحقيقي إيه؟ تفسير القرآن العظيم، خلاص، لكن اشتهر بأنه تفسير ابن كثير. طيب ابن كثير ماذا يفعل في تفسيره عشان يبقى برضه الخريطة أمامنا واضحة؟ منهج ابن كثير، منهج ابن كثير في تفسيره أنه هو واخد القرآن كله آية آية، لا يترك آية واحدة، تمام. وبعدين بيبدأ بتفسير الآية من خلال آيات القرآن الأخرى إن وفق لذلك، تمام. يبقى دي بيبدأ بيه. طيب ثم يثني بتفسيرها بالايه بالاحاديث، سواء متواتره او ايه او احادا، بس تكون صحيحه. طيب اذا اكتفى بذلك والمعنى واضح خلاص، اذا لم يكتفي بيعمل ايه؟ بيفسر بالاحاديث الضعيفه والاسرائيليات وينبه على ذلك غالبا، يعني في معظم ذكر الاسرائيليات بينبه ان ديت ايه اسرائيليات، لو ذكر احاديث ضعيفه غالبا بينبه ان ده حديث ضعيف، تمام. طبعا الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بدا الكتاب بتاعه اللي هو التفسير بالمقدمه في الاول كده. لو حد معاه الكتاب، ها، حد معاه الكتاب حتى لو يعني حد معاه التليفون او حاجه. بيقول ايه؟ قال الامام، حد يقرا كده اول حاجه. واحد هيقول. قال الامام الاوحد، ايوه، ده كلام مين يا جماعة؟ لا الناس، ايه احسنت، يعني عشان بس ما حدش يفكر ان ده كلام الحافظ ابن كثير نفسه، لا، النساخ من ادبهم مع العلماء كانوا يعني يبدأون الكتابة بهذه الكلمات الرائقة، ها، التي تحفظ للعلماء قدرهم. كلام ابن كثير بيبدأ منين بقى مولانا؟ احسنت، من اول الحمد لله الى اخره، عشان بس ناخد بالنا من ايه أي كتاب لما تقرأ فيه هتجد مثل هذا الكلام في الأول، فإياك أن تظن أن هذا كلام المؤلف، وإلا هتحصل مشكلة كبيرة أنه عمال يمدح نفسه وأنه هو بيزكي نفسه وربنا نهى عن تزكية النفس والقصة دي كلها، تمام؟ فدي بتبقى من النساخ، التصدير الأولانية دي أو التقريض الأول ده قبل الكلام المؤلف يبقى من النساخ. تمام كده. طيب، هو الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى اتكلم طبعا عن التفسير المأثور والتفسير بالرأي، وخلاصة الكلام عن التفسير بالرأي أنه حذر منه جدا. وطبعا التفسير بالرأي لابد أن يكون يعني عشان يعني يقبل لابد أن يكون ايه موافقا للشرع بقى، للشرع عامة. لكن التفسير بالرأي كده وبالهوى، الصحابة طبعا حذروا من هذا جدا، يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه قل أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا أنا قلت في القرآن ما لم أعلم. بدأ الحافظ رحمه الله تعالى بتفسير سورة الفاتحة، ذكر لها عدة أسماء ودلل عليها وبين معناها، يعني مثلا أم الكتاب من أسمائها أم الكتاب، وذكر الأحاديث الدالة على ذلك. طب ليه أم الكتاب؟ قال الأم يعني مقدم الشيء أو الشيء الذي يجمع أشياء، وضرب مثال مقدم الشيخ الشيء بالراية، يقول ولنا أم نقتدي بها. طب مجمع الشيء أم الرأس اللي هي إيه؟ الجلدة التي تجمع إيه؟ المخ والإيه؟ والجمجمة وعظام الرأس، بيسموها أم الإيه؟ أم الرأس، اللي هي إحنا بنسميها النفوخ يعني، أو باللغة العربية اليافوخ، تمام؟ ذكر إن هي اسمها فاتحة الكتاب، وجاب الأدلة على كده، وليه اسمها فاتحة الكتاب؟ عشان افتتح بها المصحف، وعشان بتفتتح بها الإيه؟ الصلاة، تمام؟ ذكر إن هي اسمها الصلاة عشان الحديث القدسي اللي النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن رب العزة سبحانه وتعالى أنه قال قسمت الصلاة إيه؟ بيني وبين عبدي نصفين والعبد مسأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، إذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، إذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي والعبد مسأل، فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي والعبدي ما سأل، تمام؟ طيب الحديث ده هنحتاجه كمان شوية لما نيجي نتكلم عن البسملة، فخليكم فاكرينه. طبعا من أسمائها الرقية، وذكر حديث أبي سعيد الخدري رحمه الله تبارك وتعالى إلى غير ذلك من الأسماء اللي ذكرها. طيب ذكر فضلها وذكر حديث أبي بن كعب وأبي سعيد بن المعلى أتدري أي سورة في كتاب الله أعظم وحتة بقى الحكم الشرعي الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بيصلي نافلة وبعدين دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فتجوز في صلاته فقال ما منعك أن تجيبني قال إني كنت أصلي قال ألم تقرأ قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم قال استغفر لي يا رسول الله، سواء كان أبي بن كعب أو أبو سعيد بن المعلى. فالنبي صلى الله عليه وسلم وعده ألا يخرج من المسجد حتى يعلمه أفضل سورة في كتاب الله، يمشي معه ويتكلم في كلام آخر حتى وصل إلى باب المسجد وهو يتباطأ حتى يتعلم السورة قبل أن يخرج من المسجد، فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فيقول ماذا تقرأ في الصلاة؟ قال أقرأ الحمد لله رب، قال فقرأها قال هي أفضل سورة في كتاب الله سورة الفاتحة، تمام؟ لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها، اسمها السبع المثاني عشان هي سبع آيات، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، تمام؟ فضلها طبعا تكلموا عن فضائلها، ولا شك أن أثناء الكلام عن أسمائها بيكون برضو ذكر شيء من فضائلها زي الصلاة وزي الرقية وكده، دي برضو تصلح في الفضائل، لكن زيد على ذلك أنه ذكر حديثا صحيحا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا ومعه جبريل فسمع نقيضا في السقف فنزل منه ملك. هذا الملك كان أول مرة ينزل إلى الأرض ونزل من باب من السماء، ما فتح هذا الباب قبل اليوم. ها نزل يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بفضل سورة الفاتحة، ها أبشر بنورين قد أعطاكهما الله عز وجل، ها الفاتحة وخواتيم إيه؟ سورة البقرة. تمام. فدي الحديث ده في فضلها، يعني ما بيبينش وقت نزولها، ده في فضلها. وده بيجرنا طبعا إلى الكلام عن نزول سورة الفاتحة. الحافظ ذكر ثلاثة أقوال. القول الأول أنها مكية، وطبعا ده الراجح لأنه واضح الآية ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. طب الدليل بها إزاي الآية دي يا جماعة؟ ها السورة نفسها سورة الحجر إيه؟ مكية، وبتخبر عن الفاتحة بصيغة الماضي، يبقى الفاتحة نزلت قبل الحجر قطعا. وما ثبت أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بدون سورة إيه؟ الفاتحة. ده القول الراجح. القول الثاني بيقول لا، ده هي مدنية، واستدل بهذا الحديث اللي هو إيه؟ أبشر بنورين قال فاتحة وخواتيم البقرة، ومعروف أن خواتيم البقرة إيه؟ مدنية. خدت بالك؟ ده فضل إخبار بفضلها، لا ليس دليلا. أحسنت، ليس دليلا على إيه؟ على وقت. نعم نعم. القول الثالث حب يجمع بين القولين فقال إنها نزلت مرتين، مرة في مكة ومرة في المدينة، وده قول طبعا ضعيف. في قول غريب جدا للشيخ محمد عبده، مش عارف هو جابه إزاي بس نذكره، بيقول إن الفاتحة أول سورة أنزلت في كتاب الله، يعني أول لقاء بين النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل قرأ عليه سورة الفاتحة. طبعا ده مش معروف خالص، ما لهوش دليل. ها والدليل طبعا اقرأ زي ما انتم عارفين الحديث يعني. تمام. فربما هو يعني قال ذلك من أجل أنه لم يرد أنه صلى بدون الفاتحة، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، فبالتالي بدي أول سورة الفاتحة، لعله يعني إيه يعني يقصد ذلك، لكن ما فيش دليل على الإيه على هذا الكلام. السؤال يا جماعة، هو ممكن السورة تنزل مرتين؟ ممكن تنزل السورة مرتين. مثال، ها أحسنت، نزلت مرتين، مرة في مكة ومرة في المدينة. مرة في مكة ردا على العاص بن وائل لما مات ابن النبي صلى الله عليه وسلم الطيب أو الطاهر أو المطهر، فقال بطر الليلة محمد، فنزلت الآية السورة كاملة ردا عليه. طيب، ومرة تانية نزلت لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ده في المدينة، فالمنافقون يعني قالوا بطر محمد فأنزلت سورة إيه. والحديث طبعا حديث أنس معروف، وأنس لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم إلا إيه إلا في المدينة، قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أغفى إغفاءة، فلما أفاق ضحك، فقلنا ماذا يضحكك؟ قال أنزلت علي إيه الآن سورة، وقرأها إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. فما فيش مانع أن السورة تنزل مرتين، وده دليل على إيه على فضلها. تمام. طيب، بعد كده الحافظ اتكلم عن الاستعاذة. الاستعاذة ده مصدر، ودي كلمة منحوتة، يعني الاستعاذة كلمة تشير إلى جملة اللي هي قولك إيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، أو اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. روايات في صيغة الاستعاذة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هنا ظاهر الآية أن الاستعاذة إيه بعد الإيه بعد القراءة. تمام. لكن طبعا اللي بيوضح ده حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعذ متى؟ قبل الإيه القراءة. طيب، يبقى التقدير هنا إيه؟ فإذا قرأت، إذا أردت. مثال ذلك يا جماعة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إيه إلى الصلاة. ده كلام ممتاز جدا. طبعا إحنا في كلامنا ذكرنا صيغ الاستعاذة التي صرح بها القرآن والواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا أعوذ أي ألتجئ وأحتمي، والاستعاذة هو اللجوء إلى الله عز وجل والاحتماء به من شر الشيطان الرجيم أن يضرني في نفسي أو في ديني. كلمة أعوذ بالله، كلمة الله اسم، واختلف النحويون في كونه مشتقا أو جامدا. وطبعا هنا في قضية مهمة جدا اللي هي مسألة اشتقاق الأسماء اللي بيشنشن بيها بعض المداخلة، إنه بيقول لك ما فيش أسماء يعني مشتقة وكده هوت. فطبعا لا، يعني كلمة الله اسم. طبعا البعض ذهب إنه اسم جامد وإن الألف واللام أصليتان، تمام، والبعض ذهب إنه اسم مشتق وإنه مأخوذ من أصلها كلمة الإله وأضغمت حذفت الهمزة وأضغمت اللام في الله، تمام. لكن الراجح والله أعلم أنه مشتق. طب هل يلزم من اشتقاق الاسم اشتقاق المسمى، توالد المسمى؟ يعني لا يلزم. هو ربنا عز وجل يقول للرحمن أنا الرحمن وأنت الرحم، شققت لك اسما من اسمي. الشاهد هنا شققت لك اسما من اسمي. وبعدين إذا أنت ذكرت أن كلمة الله جامدة، طيب ماذا تقول في بقية أسماء الله الحسنى؟ ما هي كلها برضك أسماء لله عز وجل، تمام. طيب كثير من العلماء، وده رأي قوي في الحقيقة جدا، ذهبوا إلى أن الله هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وقالوا إن هو يوصف ولا يصف، يوصف يعني يقع موصوفا ولا يقع صفة، ما ينفعش وصف، تمام. واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. شايف انت كل دي أوصفه لله عز وجل، تمام. طيب الشيطان إما من شطن بمعنى بعد، وإما من شاط احترق. سيبويه بيرجح أنها من شطن لأن العرب تقول تشيطن فلان، ولا يقولون تشيط فلان، وإن كان المعنيان مجتمعين في الشيطان فهو بعيد عن كل خير وهو محترق في نار جهنم والعياذ بالله تبارك وتعالى. نعم، على أساس أنه بدل يعني، لا مش وصف، هنا كده هدا بدل، وقع بدلا، جزاك الله خيرا. ما فيش مشكلة، هو البدل يصح أن يكون عطف بيان، يعني غالبا يصح أن يكون البدل عطف بيان، يعني غالبا البدل بيطلق عليه عطف بيان. نعم، أحد أنواع لا لا لا لا، مرادف للبدل، مرادف للبدل، لأن البدل بدل البعض وبدل الكل وبدل الاشتمال، وبدل ما الوقت يضيع يعني. تمام. طيب يا مشايخ، هنا كلمة الشيطان خلاص، الرجيم فعيل بمعنى مرجوم، يبقى فعيل بمعنى مفعول، زي قتيل بمعنى مقتول، وجريح بمعنى مجروح، وصريع بمعنى مصروع. وبرضك تنفع باسم مفعول، يعني الرجيم اي الراجم، اسم فاعل اقصد، اي الراجم يعني يرجم الناس بالوساوس، تمام كده. طيب من همزه، الهمز هو من همزه ونفخه ونفثه. الهمز هو الموتى بضم الميم يا جماعة، مش الموتى، لا، الموتى من الاتيان، المؤتى الذي أتاه أتاه الشيطان فصرعه، ماشي كده. طيب والنفخ، النفخ هو الكبر، والنفث بالثاء هو الشعر أو السحر، تمام كده. الموتى من الاتيان أي أتاه الشيطان فصرعه، بالضبط كده، زي الخنق أو التشنج أو الحاجات دي، بضم الميم، مش الموتى من الموت، لا، تمام. طيب الشيخ ذكر ان في ثلاث آيات بتحذر من من مهادنة الشيطان، ذكر آية سورة الأعراف، ها، وآية سورة فصلت، وايه كمان، وآية سورة المؤمنون، تمام. بيقارن في الثلاثة بين عداوة الشيطان وعداوة الإنسان، والثلاثة بيبينهم إن الإنسان لو بينك وبينه عداوة وبعدين أحسنت إليه فإذا هو ولي حميم، والشيطان عدو لك فمهما حاولت مهادنته فلن يهادنك، إلا شيطان النبي صلى الله عليه وسلم، قرين النبي صلى الله عليه وسلم أعانه الله عليه فأسلم، ما من إنسان إلا وله قرين من الشياطين. قالت عائشة حتى أنت رسول الله، قال حتى أنا إلا أنني أعانني الله عليه فإيه الميم تشكيلها إيه أيوة فأسلم، يعني هو أسلم خلاص، وده الشيطان الوحيد اللي أسلم، فلا أمرني إلا بخير ولا فأسلم من شره. طبعا بقية الحديث بترجح الإيه الاختيار الأول وفتح الإيه، ده كلام محترم خالص. طيب يا مشايخ، الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم الفقهاء اختلفوا هل هي في كل ركعة ولا في أول ركعة فقط؟ طبعا الراجح ان هي في أول كل إيه. طب إيه وجهة نظرهم؟ اللي قالوا ان هي في كل ركعة، قالوا لأن بيفصل بين قراءة القرآن والقراءة التالية في الركعة التالية بالأذكار والهيئات والحركات وكده هو. الذين قالوا إن لا تقرأ مرة واحدة في أول ركعة، قالوا إن الفواصل ذكر لله عز وجل فليس في حاجة إلى أن يكرر الاستعاذة، كلها اجتهادات وليس هناك دليل على إيه على اختيار شيء منهم. يعني اللي قال بأي من الرأيين ما جابش دليل ينصر به إيه رأيه، لا آية ولا حديث. تمام. طيب حكم الاستعاذة قبل القراءة، طبعا برضو في خلاف هل هي واجبة ولا مستحبة. طبعا جمهور العلماء على أنها إيه مستحبة، لأن طبعا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة أنه قرأ القرآن بدون استعاذة، من ذلك الآيات التي كان يقرأها في الإيه التي كان يقرأها في الخطبة. ها مش كان بيقرأ الآيات في الخطبة؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ها يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس اتقوا ربكم، إلى آخره. تمام. طيب القول بالوجوب قول قوي على أساس أن يعني إيه ده أمر، والأمر يفيد الوجوب ما لم يصرفه صارف، وإحنا طبعا معانا الأدلة هوت على أن إيه على أن الاستعاذة مستحب. طيب الاستعاذة في الصلاة عند الوسوسة، عند الوسوسة في الصلاة، يعني لما الإنسان يسهو في صلاته بيستعيذ في أي وضع، إن كان في القيام أو في الركوع أو في السجود. والصحابي عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه ما يجده من الوسوسة في الإيه في الصلاة، فقال ذاك شيطان، قال له إيه خنزب، فإذا تحسسته فتعوذ بالله منه وادفل عن يسارك ثلاثا فإنه إيه لا يضر. قال ففعلت ذلك فأذهبه الله إيه عني. تمام. طيب هنا في إشكالية، إن أنا فعلت ذلك ولم يذهبه الله عني، أنا بكلمك عن نفسي، حضرتك أكيد عملت كده ولم يذهبه الله عنك، مش كده؟ طيب أين الخلل؟ ها الخلل في النفس. أجاب على هذا الإمام ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى بجوابين، ها ضرب أمثلة. يعني المثال الأول السيف، قال إن السيف ماض وقاطع ومسموم وفيه مفهوش عيب، وبعدين اليد التي تحمله إن كانت يدا قوية قطع وإن كانت يدا ضعيفة لم يقطع. تمام. فبيقول إن حسب إيمان المستعيذ ده هو، لو إيمانه قوي يبقى الاستعاذة بتاعته هتؤثر في الإيه في الشيطان الرجيم، زي عمر بن الخطاب ما كان يفر منه الشيطان، إذا سلك عمر فجا سلك الشيطان إيه فجا أي آخر. تمام. ضرب مثال آخر ابن الجوزي أعزكم الله بالكلب، إنسان معه صفرة عليها أشهى أنواع الطعام والشراب، فهجم الكلب عليه ليأكل، فقال الرجل اخسأ، فرجع الكلب مذعورا خائفا ولم يعقب. تمام. طيب نفس الكلب ذهب إلى رجل آخر على صفرة أخرى عليها أطعمة وأشربة، وهجم على الطعام وتجرأ عليه، وبالتالي كلما كلما قال له اخسأ ازداد جرأة على على الطعام. ايه الفرق، ايه الفرق بين الصورتين؟ ان الاول كان قويا وبالتالي خافه الشيطان وذهب وذهب عنه، والثاني كان ضعيفا فتجرأ الشيطان عليه. فكلما قوي ايمان العبد واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم كان ذلك مؤثرا في الشيطان وطاردا له، وكلما ضعف ايمان العبد كلما تجرأ عليه الشيطان الرجيم. طبعا كل انسان بيولد بيأتيه الشيطان، ما من مولود الا ويستهل صارخا من نخصة الشيطان له، الا الا ابن مريم وامه. ليه؟ استجابة لدعوتها، واني اعيذها بك وذريتها من من الشيطان الرجيم. تمام. طيب والانبياء حصل معهم ده؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال كده الا ابن مريم وامه، يبقى اذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حصل معاه الكلام ده. بقيه الانبياء سيدنا ابراهيم وموسى وعيسى ونوح، واقصد موسى ونوح وغيرهم، كلهم حصل معهم ده. طيب مش ربنا عز وجل قال انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون انما سلطانه؟ لا، ده مش سلطان، ده اعلان للعداوه، اعلان للعداوه من اللحظه الاولى وانت تنزل الى الارض ان هو عدو لك، فبالتالي بيمكن من هذه النخسه اعلانا للعداوه، والا فليس هذا من باب سلطان السلطان لابليس على الانبياء والمرسلين. تمام. طيب خلينا ننتقل من الاستعاذه الى البسمله. في اي استفسار في الاستعاذه وما مضى الكلام فيه؟ طيب نعم. ماله شيخ؟ منها ايه؟ في شياطين من الانس وشياطين من الجن. ما يبقاش شيطان، الشيطان البعيد عن كل خير، لكن في الجن فيه المؤمن والكافر والمنافق زي الانس، وان منا الصالحون ومنا دون ذلك، وان منا المسلمون ومنا القاسطون. نعم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين من الجنات والناس. خدت بالك؟ الشيطان هو البعيد عن كل خير سواء كان من الانسان او من الجن. خدت بال حضرتك؟ لا لا، مش اسم جنس، لكن الجن معروف الذي خلق من النار، والانسان الذي خلق من من طين. تمام. نعم. بيقول ايه؟ والله هو الشعبي سئل عن المعنى ده فقال هذا عرس ما شهدته ثم تذكر قول الله تعالى ما أشهدتهم خلق السماء، الآية اللي قبلها وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن أفتتخذونه يبقى له زواجه في ذرية فالجن يتكاثرون. نعم، لكن زواج الجني بالمرأة الإنسية هذا ممتنع، العشق موجود لكن ما ترتبش عليه حمل مثلا ولا ترتب عليه شيء، وإلا لو المرأة زنت زي الإمام مالك ما قال لو زنت وحملت تقول من الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقة. تمام كده. طيب بسم الله الرحمن الرحيم اتكلم عن البسملة وفيها عدة عدة قضايا. القضية الأولى، هل هي قرآن أم ليست قرآنا؟ ده الأول. طبعا في اتفاق أن هي جزء من آية من سورة النمل، دي خلاص يعني بره الكلام، لكن بقية المواضع اللي في أوائل السور، هل البسملة قولك بسم الله الرحمن الرحيم غير الموضع اللي في نصف سورة منتصف سورة النمل، هل يسمى هل هو قرآن أم ليس بقرآن؟ طبعا الراجح أنه هو قرآن، العلماء اختلفوا فيها برضه، لكن الراجح انه كان انه قران، لان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقولون ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف انتهاء السوره إلا إذا جاءه جبريل به ببسم الله الرحمن الرحيم. يبقى الراجح أن هي قرآن. طيب هل هي آية من كل سورة؟ يعني نخلي الكلام عن سورة الفاتحة شوية وعن سورة براءة لأن ما فيهاش بسملة في أولها، لكن بقية السور بقى 112 سورة، هل البسملة آية من كل سورة؟ الراجح أنها ليست آية من أول كل سورة، ما عدا طبعا براءة وما عدا إيه الفاتحة فيها كلام. أما براءة فليس في بدايتها بسملة. لماذا يا جماعة؟ ها؟ نزلت بالسيف. إيه تاني؟ أحسنتم، هو ده الإجابة الأقوى إجابة، هكذا أنزلها الله عز وجل، لأن كل اللي بيجيب أدل بيجيب يعني إيه أسبابا ليس عليها دليل، وإلا في بدايات لصور أقوى من سورة التوبة ومع ذلك إيه بدأت بالبسملة. يعني سورة القتال سورة محمد صلى الله عليه وسلم أولها يا جماعة الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعماله، ومع ذلك فأولها إيه في بسملة، مش كده؟ طيب قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ها؟ يعني إيه هي هكذا أنزلها الله عز وجل، يبقى الأمر توقيفي وخلاص، لأن كل حكمة مذكورة أو كل سبب مذكور فيه رد عليه، تمام؟ طيب يبقى سورة إيه؟ سورة الفاتحة، هل البسملة آية من الفاتحة أم ليست آية من الفاتحة؟ ده اللي فيه الخلاف الكبير خالص، خلاف كبير بين أهل العلم. الذين قالوا إنها ليست آية من الفاتحة استدلوا بأحاديث، منها حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، وقالوا إن طبعا عد كده الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، دول ثلاث آيات بتوع ربنا. طيب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هذه آية المصحف المدني، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، دول الثلاث آيات بتوع مين؟ العبد. يبقى المنتصف اللي هي إياك نعبد وإياك نستعين، دي قسمت نصفين بين العبد وإيه والرب سبحانه وتعالى، فقالوا إن ده دليل واضح، والحديث بدأ بإيه الحمد لله رب العالمين وداش بسم الله الرحمن الرحيم، تمام؟ وذكروا بقى حديث زي حديث أنس كان يبدأ بسورة الحمد، واللي كان يقول صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر وعثمان وعلي، فما كانوا يقولون بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخر. من جانب آخر في حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها، أظن ده نص واضح عن النبي صلى الله عليه وسلم من البسملة كده إيه آية من الفاتحة. لكن الإشكالية في إيه في الحكم على الحديث، لأن اختلفوا في تصحيح هذا الإيه اختلفوا في تصحيح هذا الحديث، تمام؟ طيب نطلع برا الموضوع ده خالص وننظر في المصاحف، وده القول المرضي إن شاء الله إن هي بحسب القراءة. إحنا عندنا القراءات المتواترة إيه 10 قراءات، صح؟ في قراءات بتعد البسملة آية، يعني ما ينفعش أقول مثلا إن البسملة ليست آية من الفاتحة وأفتح المصحف ألاقيها واخدة رقم واحد، مش المصحف عندنا كده؟ يبقى قراءة عاصم مثلا ومن وافقه براويه اللي هو حفص وشعبة وغيرهم من القراء بيعدون البسملة إيه آية، والمصحف يا جماعة منقول لنا بالتواتر وعليه إجماع، تمام؟ ففي قراءات متواترة بتعتبر البسملة آية وواخدة رقم واحد في المصحف. طيب في قراءات أخرى زي المصحف المدني زي الإمام نافع مثلا بيعتبر البسملة ليست إيه ليست آية، وبالتالي بتبقى الآية رقم واحد الحمد لله رب العالمين. فكل واحد يقرأ بقراءة يلتزم إيه يلتزم بذلك، يعني حضرتك بتقرأ بقراءة عاصم يبقى عند حضرتك البسملة إيه آية، طب لو بتقرأ بقراءة نافع يبقى ليست آية. الكلام ده بينفعنا فيه يا جماعة في مسألة إبطال الصلاة، أحسنت، بطلان الصلاة. الخلاف ده ما يخليش حد يجرؤ على إبطال صلاة من لم يبسمل. يعني لو سألك إنسان مثلا وقال لك واحد أول ما كبر تكبيرة الإحرام قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخره، وترك آية من سورة الفاتحة اللي هي البسملة، هل تصح صلاته؟ ها حكم صلاته هنا صحيحة طبعا. ليه؟ لأنه وافق إيه قراءة متواترة، وافق قراءة متواترة، تمام؟ طيب حتة السر والجهر دي مسألة تانية، لكن احنا الاول بنحقق المسألة هل هي ايه آية من الفاتحة ولا لا. تمام. طيب مسألة الإصرار والإجهار بها، السر والجهر بالبسملة. طبعا الحافظ ابن كثير تكلم في المسألة برضو كتير. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم أن سورة في كتاب الناس وقت صاحبا من عباد القبر 30 آية. نجد ان الفاتحة ان البسملة مش 30 بسملة يعني. الفاتحة؟ سيبه بس يكمل يا شيخ، انا فاهم والله، انا مستوعب يعني. يعني لم يذكر البسملة. طيب ما هو ده بيرجح القول بان البسملة ايه؟ ليست آية من اول كل سورة. ما دي عدناها دي خلاص. دي احنا بنتكلم في مسألة تانية، هل هي آية من الفاتحة ولا لا؟ ماشي يا مولانا؟ طيب. مسألة الجهر والسر بالإيه؟ بالبسملة في الصلاة. طبعا المتتبع للأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن أكثرها يدل على الإصرار بالإيه؟ بالبسملة، ويجد أن بعضها وهو قليل يدل على الإيه؟ على الجهر بالبسملة. طيب لو جينا خدنا بأحاديث الإصرار يبقى هنطرح احاديث الايه؟ الجهر. ولو خدنا باحاديث الجهر زي الشافعيه مثلا هنطرح احاديث الايه؟ الاصرار. تمام. يبقى الجمع اولى من الترجيح. يبقى زي ما جمع الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بين تلك الاحاديث بانه صلى الله عليه وسلم كان يسر بها غالبا ويجهر بها احيانا، ويجهر بها احيانا. تمام. طيب سورة الفاتحة لها أحكام خاصة بها اللي هي إيه؟ اللي قراءتها في الصلاة، هل هي يعني بالنسبة للإمام والمنفرد هي ركن ما فيش إشكال، إلا عند الأحناف يرون أنه يعني ما تيسر من الإيه؟ من القرآن أيا كان. تمام. طيب عند العجز، عند العجز عن قراءتها، واحد أعجمي أو واحد لسه دخل في الإسلام الآن مثلا ماذا يفعل؟ ومطالب أنه لازم يصلي، يعني يقرأ ما استطاع، لكن يجب عليه أن يسارع بإيه؟ بتعلم سورة الفاتحة، لكن ما يستناش بقى ما يصليش لما يتعلمها، ما ينفعش، لازم يصلي. تمام. طيب قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم خلف الإمام طبعا فيها جدل كتير جدا، وكل واحد معاه أدلته، وبالتالي هذا خلاف. خلاف ايه نوعه؟ أحسنت، خلاف سائغ، يعني لا ينكر أحد على ايه؟ على أحد. طيب اللي قالوا ان المأموم لا يقرأ الفاتحة خلف الإمام استدلوا بايه؟ بحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وان كان البعض ضعفه، ولكن الراجح انه حديث ايه؟ حديث صحيح. طيب وقول الله عز وجل وإذا قرأ القرآن في السماء له أنصته، وأولى ما يدخل في هذا الإنصات في الصلاة. خلاص. طيب والبعض نقل الإجماع على وجوب الإنصات لقراءة الفاتحة في الصلاة. تمام. طيب اللي قالوا بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم أيضا قالوا لا صلاة لمن لم يقرأ بإيه؟ بأم الكتاب. من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته ايه؟ خداج، ناقصة، غير ايه؟ غير تمام، وغير ذلك من الايه الاحاديث. خدت بال حضرتك؟ هنا بس يا جماعة الذي يعني الواحد يعني يقتنع به ان قراءة الفاتحة للمأموم ليست ركنا وانما ايه؟ واجبة. يعني لو ما قرأهاش المأموم خلف الامام صلاته ايه؟ صحيحة، لان في قول تاني ومعها أدلته إنها إيه لا تجب على الإيه على المأموم خلف الإيه خلف الإمام. فده بيخليني إن أنا لازم أصحح إيه الصلاة. وكذلك حديث من أدرك الركوع فقد أدرك الإيه الركعة، ده طبعا أدرك الركوع وأدرك الركعة مع أنه لم يقرأ إيه سورة الفاتحة. والله أعلم إن الفاتحة واجبة في حق المأموم ها وركن في حق الإمام والإيه والمنفرد. طيب متى يقرأها المأموم؟ ما هو خلاص لما يسمع الفاتحة مش هينفع يقرأ والإمام بيقرأ إيه الفاتحة. طيب إن ترك الإمام سكتة بعد الفاتحة ها يبقى يقرأ في هذه الإيه السكتة. طيب الإمام هيقول لك ما فيش ورد لم يرد سكتة بعد الفاتحة ها، يبقى حتى لو قرأ الإمام السورة بعد الفاتحة مباشرة المأموم ينشغل بقراءة إيه الفاتحة ها. في الجهرية كله في الجهرية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة إيه اقرأ بها في نفسك يا أبا هريرة، اقرأ بها في نفسك يعني إيه يعني يعني إيه وأنت بتقرأ حتى لو الإمام بيقرأ السورة اللي بعد الفاتحة أو ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة المأموم يقرأ إيه يقرأ الفاتحة. طيب الحمد لله رب العالمين، ده كده إخبار من الله سبحانه وتعالى بأن له الحمد. طيب نعم البسملة ما لها البسملة؟ ما هو اسم كلمة اسم من السمو أو من الوسم، والراجح أنها من السمو. كلمة الله سبق أن احنا بيناها في الاستعاذة. الرحمن الرحيم آية جاية في بعد الحمد لله رب العالمين بين فيها إن شاء الله الاسمين دول. الحمد لله رب العالمين لم يقل احمدوا الله ولم يقل قولوا الحمد لله، ها لم يأمر ولكنه يخبر. وهذه فيها لطائف، من هذه اللطائف ايه ان الناس كانوا حديث عهد بالاسلام فيشق عليهم الايه الامر المباشر. كذلك من اللطائف ايضا ان الله عز وجل له الحمد حتى ولو لم يحمده ايه احد فهو يستحق الحمد سبحانه وتعالى. طيب الحمد العلماء فرقوا بين الحمد والمدح والشكر والثناء والتمجيد، كم كلمة كده؟ الحمد والمدح والشكر والثناء والتمجيد، خلاص. طيب الحمد قالوا ان هو ايه يعني التعريف المشهور اللي هو الثناء الجميل على الله، لكن الافضل منه من التعريف ده انه ايه وصف الله بكل كمال يليق بذاته، وصف الله بكل كمال يليق بذاته، وده المعنى اللي اختاره الشيخ العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. تمام. طيب المدح الحمد هنا بيكون بالايه بالقلب وباللسان وفي مقابل النعمة او بدون مقابل النعمة، ويكون للمريد المريد المختار. يعني لما بتحمد بتحمد في مقابل نعمة او عدمه، بتحمد بلسانك وبقلبك، بتحمد المريد المختار. تمام. طيب المدح، المدح يكون للعاقل وغير الايه وغير العاقل. انا ممكن امدح المايك ده والمايك ده ما شاء الله صوته كويس بيلتقط الصوت بسرعه وبيسجل كويس، ده غير عاقل بس انا بمدحه. تمام. طيب الشكر بيكون في مقابل ايه نعمه. واحد جاب لي كوبايه شاي مثلا وانا بتكلم كده فبقول له جزاك الله خيرا، بشكره على كوبايه الشاي اللي جابها لي، اسدى الي معروفا. تمام. انت شكلك عاوز كوبايه شاي يا مولانا. تمام. طيب يبقى الشكر لازم يكون في مقابل ايه نعمة. طيب الثناء هو تكرار الحمد، عشان كده لما العبد قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، ولما قال الرحمن الرحيم قال ايه يعني اثنى. الثناء التكرار، ها اثنى علي عبدي يعني كرر الايه الحمد. طيب والتمجيد المبالغة في التعظيم، عشان كده لما قال مالك يوم الدين كرر الثناء للمرة الثالثة فهذا هو التمجيد. وضع ببساطة شديدة خالص عشان العلماء بيتكلموا كتير جدا في الايه في المسألة، ويقول لك بينهما عموم وخصوص وجهي، وده بالقلب واللسان وده باللسان وبس، وده بالقلب بس وده ماشي كده يا جماعة. طيب العلماء حبوا يقارنوا بين الحمد لله ولا إله إلا الله، أيهما أفضل؟ ها البعض قال الحمد لله أفضل على أساس إن هي يعني ثناء على الله وفي نفس الوقت إقرار بوحدانية الله سبحانه وتعالى. والبعض قال لا إله إلا الله أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير ما قلت إيه أنا والنبيون من قبل إيه لا إله إلا الله. خلاص. طيب في حديث تاني بيحل المشكلة دي بيقول إيه خير الثناء لا إله إلا الله وخير الدعاء الحمد لله، يبقى ما حدش يزعل. تمام. وطبعا ما فيش تعارض عشان احنا نفضل بينهم، ما فيش ايه ما فيش تعارض. تمام. طيب سورة الفاتحة برضك افضل سورة في كتاب الله عز وجل. ليه افضل سورة في كتاب الله؟ لانها جمعت كل مقاصد القرآن الكريم، جمعت كل مقاصد القرآن الكريم، التشريعات، التوحيد، القصص، الآداب زي ما حنا رب بعد كده ان شاء الله، الدعاء. طيب الحمد لله، الحمد لله الالف واللام دي بيقول تفيد الاستغراق، يعني تجمع كل المحامد. لله اللام دي تفيد ايه؟ الاستحقاق، ان الله الذي يستحق كل هذه الايه كل هذه المحامد. رب نعم ايه تمجيد مبالغة في التعظيم. مجدا يا عبدي. الحمد هو وصف الله بكل كمال يليق بذاته، ده التعريف اللي اختاره الشيخ العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، وده مناسب جدا يعني، لان طبعا الثناء من التثنية، فهو لما يقولك الثناء الجميل على الله فين التثنية هنا؟ مفيش تكرار هنا، هنا مفيش تكرار. وبعدين الرحمن الرحيم، اذا كان يعني ربنا لما العبد يقول الرحمن الرحيم يقول اثنى علي عبدي، وعند الحمد ما بيقولش اثنى علي عبدي، بيقول حمدني ايه حمدني عبدي. تمام. الرب الالف واللام، الالف واللام الحمد الاستغراق، واللام اللي هي لله للاستحقاق والاقتصاص. تمام. طيب الحمد لم يقل الحمد، ليه الحمد؟ لان لو قال الحمد يعني أحمد الله حمدا حمدا واحدا، لكن لما يقول الحمد أي جنس الحمد كله لله. تمام. طيب الحمد لله رب العالمين، الرب فيها معنيين يا جماعة. الرب يعني يدل على القدرة والقوة، والرب يدل أيضا على التربية والشفقة والرعاية، يبقى فيها ترغيب وإيه وترهيب. تمام. كلمة الرب فيها ترغيب وإيه وترهيب. طيب رب العالمين، العالمون جمع ومفرده إيه عالم، ومفرد عالم ما فيش لا مفرد له من إيه من لفظه. طيب العالم أو العالمون كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، عاوز تسميه عالم ماشي، يبقى كل المخلوقات دول عالم. عاوز تسميه عالمون على اعتبار التنويع، عالم الإنس وعالم الجن وعالم الحشرات وعالم الطير وعالم الحيوانات وعالم الملائكة وعالم الجن وعالم وهكذا. طيب رب العالمين، الرب طبعا زي ما عرفنا فيها الايه الترغيب والايه والترهيب، عشان كده جت بعدها على طول ايه الرحمن الرحيم. ان البعض ممكن يفهم من الرب ايه القوة والإيه والقدرة فقط، يبقى ترهيب. البعض اللي هم الإيه اللي هم الخوارج مثلا، الوعيدية نعم. وممكن البعض يفهم المعنى الثاني اللي هو الإيه الرجاء والإيه والرحمة والشفقة والرعاية وكده، خدت بالك اللي هم المرجئة. فعشان كده قال إيه الرحمن الرحيم وبعدين مالك يوم الدين، يبقى كده المراد الاثنين، الرحمن الرحيم ترغيب، يبقى تشمل معنى الربوبيه اللي هو الايه اللي هو الرفق الرفق والرحمه والشفقه والرعايه وكده. طيب ومالك يوم الدين المعنى الثاني اللي هو القوه والايه والقدره، يبقى عاوز يقول لنا رب العالمين ديت ايه المراد بها المعنيين الاثنين. خلاص. يبقى الترهيب رب العالمين. أما يعني ييأس يقول له الرحمن الرحيم، أما يركن على الرجاء يقول له إيه مالك يوم الدين، رجعه للخوف تاني. ولذلك يعني إيه يجمع العبد بين الخوف والإيه والرجاء، ها لا يأمن لا يركن إلى الخوف فقط ولا يركن إلى الرجاء فقط. والرجل لما عاده النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض الموت قال كيف تجدك؟ قال إيه أرجو الله وأخاف إيه ذنوبي. قال ما اجتمع هذان في قلب عبد فمات على ذلك إلا إيه أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما إيه مما يخاف. الرحمن الرحيم اسمان عظيمان لله سبحانه وتعالى يدلان على صفة الرحمة. في رحمة صفة لله عز وجل وفي رحمة مخلوقة، ممكن تسميها رحمة مخلوقة وممكن تسميها أثر الرحمة اللي هي إيه؟ خلقت الرحمة 100 جزء فجعلت الرحمة في لفظ خلقته على فكرة 100 جزء والحديث معروف. خلاص عشان بس ما يحصلش عندك إشكال في المسألة. طيب الرحمن اسم خاص بالله عز وجل لا يتسمى به إيه؟ غيره. ولما حاول مسيلمة أن يسمي نفسه إيه رحمن اليمامة ها ألبسه الله ثوب الإيه الكذب، فلا يذكر مسيلمة إلا وإيه ويقرن باسمه إيه الكذاب. ولو قيل الكذاب فقط يعرف السامع مباشرة أن المقصود به إيه مسيلم. تمام. طيب الرحمن الرحيم، رحمن الدنيا والآخرة وإيه ورحيمهما. تمام. طيب يبقى الرحمن الرحيم يشملان الدنيا والإيه والآخرة. طيب الرحمن عام يشمل المؤمن والإيه والكافر، وطبعا ده كده هيبقى في الدنيا، لكن الرحيم خاص بالمؤمنين في الدنيا والإيه والآخرة. وكان بالمؤمنين إيه رحيما، حتى الآية بتاعت إن الله بالناس لرؤوف الرحيم الإمام الشنقيطي قال إنها مقصود بها المؤمنين. طب والناس؟ قال لك عام أريد به الإيه الخصوص، ها. وإذا قيل لهم آمنوا كما إيه هو الناس كلهم آمنوا ولا الصحابة بس ساعتها أم يحسدون إيه مين الناس اللي محسودين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، ها يبقى الناس الذين قالوا اللي هم مين؟ المنافقون. إن الناس قد جمعوا لكم، الناس اللي جمعوا هم الايه خدت بالك؟ فقال ان ده عام اريد به الايه الخصوص. كلام جميل. طيب في بعض العلماء حاول يعني قارن بين الايه الرحمن والرحيم، قال الرحمن دي صفة ذات والرحيم صفة فعل، والبعض قال الرحمن عظيم الرحمة والرحيم دائم الرحمة، البعض قال الرحمن عظيم الرحمة والرحيم واسع الرحمة، كثير كثير. بس طبعا كلها ايه يعني فهم اعطاه الله عز وجل العبد، لكن ما فيش دليل يعني ايه يعني يبين ايه يبين ذلك. تمام. مالك يوم الدين، مالك يوم الدين قراءتين، مالك من الملك وهو التصرف، ومالك من الملك وهو الحكم، ها. وبكليهما ورد القرآن الكريم تبارك الذي بيده الايه الملك. خلاص يبقى ده الحكم. طيب ملك الناس، ها، وله الملك يوم ينفخ في الصور، خدت بالك؟ ف ايضا يسمى المليك، ها، في مقعد صدق عند ايه مليك مقتدر سبحانه وتعالى. فالله مالك وايه وملك. يعني انا مثلا املك الايه المحمول ده، هوت انا مالك له اتصرف فيه، لكن مانيش ملك مانيش حاكم. طيب سين من الناس ده ملك حاكم، لكن ما يملكش المحمول بتاع المسكين ده، ما يملكوش هو، مش بتاعه، مش من حقه ان هو ياخده مني، ده ملك انا، هو ما ما ما ما ملوش دعوه بيه. لكن الله عز وجل مالك وايه وملك سبحانه وتعالى. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أخنع الناس وأغيظهم على الله وأغيظه عليهم رجل إيه تسمى بملك الأملاك لا مالك إلا الله. سفيان الثوري قال شاها شاه. وطبعا يمكن بعضكم سنه كبير شوية حضر شاه إيران محمد رضا بهلوي لما يعني أحيى هذا اللقب الذي مات منذ يعني مئات السنين ملك الملوك أو ملك الأملاك وسمى نفسه شاه شاه. كان عبرة للعالمين لما مات لم يجدوا له مكانا يدفنوه فيه ويعني تم دفنه في القاهرة ماشي. مالك يوم الدين يوم اليوم ده طبعا المقصود به مطلق الوقت لأن اليوم عندنا بيحدد بطلوع الشمس وإيه وغروبها والكلام ده طبعا مش موجود يوم القيامة لكن اليوم المقصود به مطلق الوقت. الدين هو الإيه الحساب والجزاء إياك نعبد وإياك نستعين قدم المفعول اللي هو إياك لإفادة إيه الحصر والقصر والاختصاص ثلاثة مع بعض كده. نعبد نون النون ديت نون العظمة أو نون الجمع. طيب إزاي لو كانت نون الجمع طب هو اللي بيصلي ده واحد ولا مجموعة؟ طب ولو نون العظمة هو مقام العبادة يسمح بأن الواحد يعظم نفسه فقالوا أن اللي بيصلي ده لما بيصلي يتكلم بلسانه وبلسان المسلمين تمام. النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم فهنا نعبد يبقى ديت ايه بيتكلم بلسانه وبلسان المسلمين. وبعدين لما الانسان يضع نفسه في الجمع يكون هذا اقرب الى الايه الى القبول ما يميزش نفسه يعني تمام. طيب نعبد معروف ان العبادة هي الذل والخضوع والتعريف الجميل اللي ذكره شيخ الإسلام اسم جامع لكل ما يحب الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. والشيخ ياسر يعني حفظه الله زود كلمة ايه التروك. والترك ده يا جماعة فيه ترك بنية وترك بلا نية. الترك اللي بنية هو ده اللي ممكن يحسب من الايه من العبادة. واخد بالك واحد امامه الخمر الجزازة محطوطة قدامه كده لم يشرب تركها بنية ايه ان دي حرام خلاص. طيب واحد تاني مش في دماغه مفيش خمرة امامه وهو لم يتركها يعني بنية يبقى ده مش عبادة. خدت بالك. طب انسان عجز عجز عن ايه عن ارتكاب المعصية خدت بالك الخمر موجود امامه بس ديت مغلق عليها ومش مستطيع انه ايه يفتح الباب ويجيبها يبقى ده طبعا يأثم على ايه على نيته. والترك بتاعه ده ايه مش ترك يعني بنية لا ده ترك لانه اجبر على ايه على ذلك. طيب اياك نعبد واياك نستعين نفس الكلام برضو تم تقديم المفعول على الايه على الفعل نستعين. ونفس اللي قيل في النون بتاعت نعبد تقال في نون الايه نستعين. هنا يا جماعة الآية دي يعني كما قال بعض السلف سر القرآن الفاتحة. السر هنا المقصود اللب يعني وسر الفاتحة إياك نعبد وإياك ايه وإياك نستعين تمام. والآية دي يا جماعة جمعت الإسلام كله يعني جمعت الدين كله يعني ايه نعبد ده حق ربنا سبحانه وتعالى نستعين حق العبد فاعبده ايه وتوكل عليه واليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما ايه عما تعمله تمام. وايات كثيره جمعت بين الايه العباده والايه والتوكل تمام كده. طيب عشان كده الحافظ ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى الف كتاب مدارج السالكين بيشرح في كتاب ايه منازل السائرين في ايه اياك نعبد واياك ايه نستعين اللي هو شغال فيه الشيخ جلال حاليا بيشرحه بعد الفجر لو حضرتكم متابعين يعني تمام. ده كلام محترم. وطبعا حضرتك مش ممكن تعمل اي شيء الا اذا اعانك الله سبحانه وتعالى. طيب يا جماعة هو المسلم الكافر بيعينه الله بيعينه، يعني الكافر ربنا بيعينه على الكفر. كل من كان في الضلالة ايه فلمدد له الرحمن في قلوبهم مرض. واذا ما انزلت سورة فمنهم واما الذين في قلوبهم مرض فايه وننزل من القرآن ما هو ايه ولا يزيد، يزيد الفاعل هنا ايه القرآن، هيزود الظالمين ايه خسارة. خدت بالك؟ واني كلما دعوتهم لتغفر لهم ثم اني الآية بتقول ايه ثم اني فلا احسنت يا شيخ جزاك الله خير، فلم يزدهم دعائي الا ايه، هل الدعاء بتاعه اللي زودهم فرار؟ خلي بالك. طيب قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، هنا بقى خلاص يعني ايه اداب الدعاء تمت، اللي هي ايه الثناء على الله عز وجل بما هو اهله في الثلاث آيات الاولانيين او الاربعه وبعد كده بهذا الثناء استحق ان يخاطب الله عز وجل اياك، لان الضمائر اللي كانت قبل كانت ضمائر ايه غيب، يعني الحمد لله هو الرحمن الرحيم هو مش كده، مالك يوم الدين هو، وبعدين اياه ولا اياك، خلاص هو استحق كده بعد الثناء ده انه يكلم رب العالمين يخاطبه سبحانه وتعالى. خلاص. طيب سمح الله له بالخطاب، يبقى يدعو بقى وايه وربنا يستجيب له. ولذلك يا جماعه الامام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول ايه، ما جمع احد في الدعاء بين الثناء على الله والافتقار اليه فقلما يرد دعاء، او قلما يستجاب، يعني ايه لا يستجاب ايه دعاء، يعني انت عاوز تدعي ربنا الثناء والافتقار، الثناء في الاربعات الاولانيين او الثلاثه، والافتقار في الآية إيه؟ إياك نعبد وإياك إيه؟ نستعين. اطلب بقى من ربنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ودي كده إيه؟ أجمع دعاء، أجمع دعاء تطلب من ربنا عز وجل أن يهديك الصراط المستقيم. والصراط المستقيم ده هو صراط الذين إيه؟ أنعم الله عليهم اللي هم تعلموا الدين وإيه؟ وعملوا به، وغير المغضوب عليهم اللي هم اليهود، ولا الضالين اللي هم الايه النصارى. وطبعا الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في الحته دي ذكر روايات كثيره عن عدي بن حاتم الطائي وغيره وقصه اسلام عدي في هذا المضمار. تمام. طيب المفترض عندنا طبعا بعد كده سوره ايه المجادله، بس كلمة آمين هي دي اللي فضلة في الفاتحة، إنها مش من الفاتحة، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها، وكان الصحابة يقولونها، وكانت الملائكة تقولها، ولا زالت. من وافق تأمينه تأمين الإمام غفر الله له ما تقدم إيه من ذنبه. في رواية من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر الله له ما تقدم من إيه من ذنبه. مفترض عندنا طبعا سورة الإيه المجادلة وسورة الحشر وسورة الممتحنة النهاردة، دول بداية الجزء الايه الثامن والعشرين. الجزء ده يا جماعة بيدور حول ثلاثة محاور. المحور الاول اللي هو اصلاح المجتمع، اصلاح المجتمع، والمحور الثاني اصلاح الاسرة، والمحور الثالث اصلاح الايه الفرد. عاوز ترتبهم العكس ما فيش مشكلة، هي بتبقى وجهات نظر، يعني ايه لو اصلحت الفرد اولا يبقى بالتالي صلاح الفرد يؤدي الى ايه صلاح الاسره، ولو اصلحت الاسره صلاح الاسره يؤدي الى اصلاح المجتمع. وجهه نظر ثانيه ان انت لما تيجي التعليمات يعني في المجتمع ده بيساعد على اصلاح الاسره وبالتالي اصلاح الايه الفرد، يعني هم ثلاث اسوار، ثلاث اسوار، سور كبير خالص اللي هو المجتمع، سور اضيق منه شويه اللي هو الاسره، سور داخلي اللي هو الشخص نفسه في ذاته. تمام. فلا مشاحة في الاصطلاح. طيب في موضوع موجود في الجزء ده بيجمع الثلاثة، بيجمع الفرد والأسرة والمجتمع، وبارز جدا في الجزء اللي هو موضوع الكلام عن عن النفاق. لو بصيت في سورة المجادلة تجد الكلام عن المنافقين. ها الآية إيه؟ يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم إيه؟ صدقة. خدت بالك ليه؟ لأن المنافقين كانوا إيه؟ يعني يقتربون من النبي صلى الله عليه وسلم ويكلمونه ويظهرون للمؤمنين هم بيكلموه عشان يبقوا مقربين للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما أمرهم الله بالصدقة إيه؟ كف عن ذلك. ها يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم الكاذبون. ألم ترى للذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم إيه؟ يعلمون. خدت بال حضرتك؟ يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. ده سورة المجادلة. سورة الحشر طبعا معروف إيه؟ ألم ترى للذين نافقوا. واخد بال حضرتك؟ سورة المنافقون سورة كاملة، سورة كاملة. خدت بال حضرتك؟ كمان في سورة التحريم يا أيها النبي جاهد الكفار والإيه؟ والمنافقين واغلظ عليهم. خلاص؟ طيب، لكن المنافقون دول دائما أو غالبا إذا ذكروا كانوا مع الإيه؟ مع اليهود. هذا الثنائي الخبيث أخبث ثنائي عرفته الدنيا، اليهود والإيه؟ والمنافقون. المقصود طبعا نفاق العقيدة يعني. خلاص؟ فنجد هذا واضحا جدا في سورة الحشر. خلاص؟ ألم ترى للذين نافقوا يقولون لإخوانهم، شوف كلمة الأخوة هو إخوانهم مين؟ الذين كفروا من أهل الكتاب. واضحة جدا. كان الكلام ده مع مين؟ مع اليهود بني النضير. ها لأن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم إيه؟ لننصرنكم والله يشهد إنهم إيه؟ لكاذبون. طبعا سورة المجادلة بدأت بالحديث عن القصة المعروفة اللي هي إيه؟ شكوى خولة بنت ثعلبة أو خويلة على رويتين، بكل جاءت الروايات رضي الله عنها، اللي هي زوجة إيه؟ أوس بن الصامت رضي الله عنه، وسماع ربنا عز وجل لشكواها من فوق سبع إيه؟ سماوات، وكيف أجلها عمر رضي الله عنه وقف معها ليسمعها، ولما كلمه البعض قال يعني تقف مع هذه العجوز ومعك رجالات قريش يعني، فقال ألم تعلم من هي؟ إنها التي إيه سمع الله ما قالتها من فوق إيه سبع سماوات، والله لو كلمتني طول عمري لا وقفت معها، وما منعني إلا الصلاة، إذا جاءت الصلاة ذهبت فأصلي ثم إيه ثم أعود إليها. تمام؟ وتكلمت طبعا عن إيه؟ عن حكم الظهار، الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، لأن الظهار ده كذب يعني، أنت المظاهر ده بإيه؟ بيقول إن زوجته أمه وده كذب. ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا إيه؟ وكأن ده تعنيف شديد يا جماعة للي بيظاهر ده. ومع ذلك ربنا عفو إيه؟ غفور. طيب يعمل إيه المظاهر؟ والذين يظاهرون من نسائهم ثم إيه؟ يعني يعودون لما قالوا، يريد زوجته. فمن رحمة ربنا أنه مش طلاق، لأن كان في الجاهلية بيعد الظهار إيه؟ طلاقا. فتحريره إيه؟ رقبة من قبل أن يتماس. طيب فمن لم يجد فصيامه إيه؟ شهرين متابعين برضو إيه؟ طب فمن لم يستطع من غير من قبل أن يتماس، يعني لو واحد هيكفر بعتق رقبة ما ينفعش يمس زوجته إلا بعد ما يكفر، لو واحد هيكفر بصيام شهرين مش هينفع يمس زوجته إلا بعد ما يخلص صيام الشهرين، لكن لو واحد هيطعم يبقى ينفع يمس زوجته حتى قبل أن يطعم؟ ما هو ما قالش ها؟ دي يا جماعة من بلاغة القديمة، فاش خلاف على فكرة، مش دي انت تقصد على حتة الرقبة المؤمنة، هنا قال فتحرير رقبات من قبل يتماس، هل تحمل على الرقبة المؤمنة اللي في اليمين مثلا ولا ما يحملش المطلق على المقيد اي رقبة حتى لو كافرة؟ طبعا الراجح انها رقبة مؤمنة يعني، يحمل المطلق على الايه على المقيد. تمام؟ طب لماذا لم يقل من قبل يتماس في الثالثة في الاطعام؟ لان ده تكرار في غير محله، يعني ايه ده يتنافى مع البلاغة يا جماعة، لو كل مرة يقول لك من قبل يتمسى من قبل يتمسى ما انت عرفت خلاص، الأولانية والتانية من قبل يتمس يبقى حتما إيه؟ التالتة زيها وخلاص، تمام كده؟ طيب ذلكم توعظون به والله بما تعملون إيه؟ خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمس، فمن لم يستطع فيطعام 60 إيه؟ مسكينا، ذلك لتؤمنوا. الله، هم مش مؤمنين يا جماعة؟ مؤمنين، يزدادون إيمان. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، صح كده؟ فكده يعني. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم. ثم يتكلم الله عز وجل عن الولاء والبراء، والمعنى ده بارز جدا في الايه، بارز جدا في الجزء ده برضه، يعني هنا الولاء والبراء، ان الذين يحادون الله ورسوله يعني يكونون في حد ضد الحد الذي فيه الله ورسوله. المقصود هنا ايه؟ يعني الايمان والكفر، خدت بالك؟ وفي اخر السوره قال ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الايه، في الاذلين، لا تجد قوما يؤمنون بالله يوادون من ايه، خدت بالك انت كده؟ فولاء وبراء. عندك سوره الممتحنه كلها ولاء وبراء، واخد بالك؟ وهكذا. طيب ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا، اي خذلوا وهلكوا، كما كبت الذين من قبلهم، وقد انزلنا ايات ايه مبينات، وللكافرين عذاب ايه مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم، فينبئهم بما عملوا. ودي يا جماعة مخيفة جدا، يعني الإنسان يبعث يوم القيامة وربنا ينبئه بكل اللي عمله. دي يعني ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا. ثم يقول الله عز وجل ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. هل الآية دي دليل على أن الله في كل مكان كما يقول أصحاب عقيدة وحدة الوجود؟ طيب ما هو أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى إيه؟ ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. أول الآية وآخرها ألم ترى أن الله إيه يعلم، وفي آخرها إيه أن الله بكل شيء إيه عليم. هو بس يعني طبعا سورة الحشر وسورة الممتحنة هنتكلم عليهم بإيجاز كده. سورة الحشر اسمها سورة بني النضير، وبنو النضير دول قبيلة من قبائل اليهود، تمام؟ القبيلة دي كانت تسكن المدينة وخانوا العهد، وانتوا عارفين قصتهم لما النبي صلى الله عليه وسلم راح يطلب منهم الدية في العمريين اللذين قتلا، وكانوا عايزين يلقوا على رأس حجر، وأوحى الله إليه وحاصرهم، وانتهى الأمر بإيه؟ بإجلائهم من المدينة. والسورة بتتكلم كلها عن بني النضير من أولها إلى آخرها، تمام؟ طيب ربنا عز وجل عقد الأخوة بين المنافقين وأهل الكتاب. ألم ترى للذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين إيه كفروا من أهل الكتاب لأن خرجتم لنخرجن معكم. نلاحظ ملاحظة مهمة جدا في السورة الكريمة، إنها بدأت بإيه؟ سبح لله مين؟ ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. وفي آخره يسبح لله ما في السماوات والأرض. تسبيح هو الذكر، والتسبيح يدل على الفرح. ختمت بدأت السورة بالفرح وختمت بالفرح. الفرح لماذا؟ لجلاء اليهود. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. وفي سورة الأحزاب قالوا وأرضا إيه لم تطأوها، حصون اليهود دي أنتم ما كنتوش متخيلين كنت إيه تدخلوها أبدا. وربنا عز وجل إيه ألقى في قلوبهم الرعب وأخرجهم من بيوتهم يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. الصورة طبعا اتكلمت عن الفيء وأحكامه ومين اللي يستحق الفيء، وكان ضمنا أخذ منها فضل الصحابة رضي الله عنهم المهاجرين وبعدين الأنصار، وفضل الذين اتبعوهم بإحسان، نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم، اللهم آمين. ختمت الصورة بمحاسبة النفس، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، وبعد كده اتكلمت عن القرآن وأسماء الله الحسنى. تمام. طيب، سورة الممتحنة طبعا بدأت بقصة حاطب بن أبي بلتعة، والحافظ ابن كثير ذكر روايات كثيرة في القصة وطبعا دي لها أحكام اللي أحكام التجسس. طبعا لو حد تاني يا جماعة عمل الكلام ده غير حاطب بن أبي بلتعة حكم القتل مباشرة، لأن دي خيانة عظمى، لكن لأن الله عز وجل كان يوحي للنبي صلى الله عليه وسلم بحال حاطب بن أبي بلتعة، ولأنه شهد بدرا فقال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وبعدين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ودي فائدة عاوزكم تاخدوا بالكم منها، لما قال عمر بن الخطاب يا رسول الله دعني أضرب عنقه فإن هذا منافق، وفرأى فإن هذا قد خان الله ورسوله، عمر بن الخطاب قال هذا الكلام من أين؟ جابوا منين يا جماعة؟ متربي على كده، متربي على الولاء والبراء، النبي صلى الله عليه وسلم رباهم على الولاء والبراء، فلذلك عمر بناء على اللي تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم مش كان بيروح الشغل يوم ويروح يتعلم يوم، هو وصاحبه يتبادلوا مع بعض وصاحبه ينجله اللي كان، فعمر ايه اللي خلاه قال كده؟ ده الكلام ده يا جماعة كان امتى؟ ده كان سنة 8 للهجرة، يعني عمر كده مسلم بقاله 10 سنين مثلا، مش هو اصلا في مكة؟ طيب اما يقول ده هو منافق، واما يقول ده خان الله ورسوله، ده مش دارس الولاء والبراء في غني فضل غني حميد ولا في لا، ده دارس ولاء وبراء مع النبي صلى الله عليه وسلم بناء على الدراسة اللي درسها 10 سنين، اطلق الحكم ده وكلامه صح ما فيش اعتراض عليه. اللي شافع على حاطب بن ابي بلتعة الوحي، عشان بس لو حصل موقف زي ده مع حد تاني غير حاطب بن ابي بلتعة ما ينفعش ان هو يعدي كده، لا لابد يتحاكم على طول. ما نستدلش بقصة حاطب بن ابي بلتعة على ايه؟ جواز الخيانة العظمى، تجسس ما ينفعش، واخدين بالنا ولا ايه؟ النقطة الثانية، اتكلمت الصورة عن قصة ابراهيم عليه السلام، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن إبراهيمكم هم تعبدون كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة حتى تؤمنوا بالله إلا قول إبراهيم ولا عمه. خلي بالك عشان القضية دي قضية مهمة خالص، هو أبوه ولا عمه يا جماعة؟ أبوه مش عمه، عشان يبقى كلام واضح، أن ربنا عز وجل قال وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، فاضل نجيب رقم البطاقة ولا ايه؟ في أصرح من كده؟ في أوضح من كده؟ أن ربنا عز وجل ذكره باسمه، وبعدين في واحد هيقول لعمه يا أبتي يا أبتي يا أبتي ويتحايل عليه، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه. وبعدين هو احنا هنستدله باللهجة الفلاحين على ان هو عمه، اصل احنا بنقوله في الفلاحين يا ابا فلان، ايه ده ايه ده يا جماعة؟ هو الاصل ايه؟ الاصل في الظاهر مش كده؟ الاصل الظاهر، خدت بالك؟ فهو ابوه في 15 موضع في القرآن الكريم بيقولوا انه هو ابوه، ما فيش موضع واحد فيها بيقول انه عمه، والحديث اللي ذكره الاخ بتاعي يوم القيامة، خدت بالك؟ ماشي كده؟ دي قضية. القضية اللي هنختم بيها حتة ايه؟ قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنون. الكلام ده كان بعد صلح الحديبية وما كانش محطوط في الشروط، صح؟ يعني في الشروط كان محطوط ايه؟ البند اللي يناسب المسألة ديت، ان اللي يطلع من المدينة يسيب الاسلام ويروح مكة يكفر ويرتد عن الاسلام اهل مكة ما يرجعهوش، واللي يطلع من مكة ويسيب الكفر ويروح للاسلام في المدينة لازم المسلمين يرجعوه، قصة ابو دجانة والقصة دي. تمام؟ طيب هنا حصل ايه؟ حصل ان ام كلثوم بنت عقبة ابن ابي معيط طلعت من مكة وسابت الكفار واسلمت وراحت المدينة، المشركون بعتهم عاوزين الوفاء باللي اتفقنا عليه، فهنا ربنا عز وجل شرع مادة على الكل اللي احنا بنسميها بالتعبير المعاصر هنا ايه؟ مادة ايه؟ فوق دستورية. الله يفتح عليكم. ايه المادة دي؟ استثناء النساء من الطرفين من الشرط دي. ولما اعترض المشركين ربنا قال لهم ايه؟ ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم ايه؟ حكيم. طب نعملوا ايه؟ يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم مؤمنات مهاجرات ايه؟ هنمتحنهم ازاي؟ هنشق عن صدورهم؟ مش بتاعتنا. اسألها انت جئت بالله ما جئت الا مسلمة، وما جئت من اجل الزواج برجل، وما جئت من اجل دنيا، وما جئت من بغضا في زوجك، وما جئت. اذا قالت نعم خلاص لنا ايه؟ عشان كده ربنا قال والله اعلم ايه بايمانهن. يا ايها الذين امنوا بكم مؤمنات مهاجرات وامتحنهن الله اعلم بايه. فان علمتموهن مؤمنات في الظاهر لكم، ملكوش دعوه بالقلوب، فلا ترجعوهن الى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. يبقى كده خلاص اصبحت حراما على ايه؟ زوجها المشرك، وصار حراما ايه؟ عليه، ولا هم يحلون لهن. طيب الراجل المشرك ده دفع دم قلبه عشان الست دي تتجوزه، دفع مهر، نعمله ايه؟ ياخد مهره، ترجعه له، خدت بالك؟ لا هن حلهم، واتوهم ايه؟ اهي. طيب وبعدين ولا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا اتيتموهن ايه؟ يعني هتدفع الطاق اثنين يا عم الحاج، هتدفع للراجل المهر اللي راح عليه المشرك ده، وانت هتدفع لها مهر تاني هي، خدت بالك؟ وتتزوجها، يجوز لك ان تتزوجها بس بعد استبراء الايه؟ الرحم. ان تنكحوهن اذا اتيتموهن اجورهن. طب ولو مراتك كفره وراحت عند الايه؟ عند الكفار، او حتى كفرت وما راحتش، خلاص ولا تمسكوا بايه؟ بعصم الكوافر. طب هي راحت لهم، انت دافع مهر انت كمان، هيروح عليك مهرك. واسالوهم ايه؟ واسالوا ما ايه؟ انفقتم. وهم كمان من حقهم ان ايه؟ يسالوا ما انفقوا. ذلكم ايه؟ حكم الله يحكم بينكم الله. طب قالوا مش لاعبين، قال لك مش دافعين لكم، الوليه جت وما انتش واخدين ايه؟ فلوس. وان فاتكم شيء من ازواجكم الى الكفار فايه؟ يعني عاقبتم. اول حاجه لو في فرق سعر، فرق في الفلوس بين المراه اللي انت خدتها واللي مشت، يبقى بتدفع الايه؟ الفرق. طب ما فيش، يبقى اول غنيمه تيجي للمسلمين قبل التقسيم يطلع منها ايه؟ فلوس الراجل اللي خسرها دوت على الست اللي كفرت وراحت للمشركين. وان فاتكم شيء من ازواجكم من الكفار فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت ازواجهم مثلما ايه؟ زي ما دفعوا. واتقوا الله الذي انتم به ايه؟ مؤمنون. بعد كده ايه المبايعه وانتم عارفينها، تمام. الايه الاخيره اللي هنختم بيها قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الاخره كما ياس الكفار من اصحاب القبور. الضمائر في العباره دي قد يئسوا، من اللي يئس؟ الكفار، ما هي الكفار يئسوا من الاخره، خلاص دي ما فيهاش مشكله. كما يئس الكفار من اصحاب القبور، يئس الكفار الاحياء ولا الاموات؟ الاحياء. يئسوا من الاموات اللي هم الذين هم في قبورهم ان يرجعوا الى الدنيا، خلاص. طيب ولا كما يئس الكفار الاموات الذين هم من اصحاب القبور يئسوا ان تنفع الاثنين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.